فهمت كيف؟ لهذا الصواب يعني حتى يسهل علينا الإلمام أن نعتبر تلك صورا وأشكال يظهر فيها القدح بعدم التأثير، وأن نعتبر الصورة الثالثة تحتها أقسام. تفضل. لأن الأول المشار إليه بقوله يجيء في الطردي أي يعلي إلى به إلى آخره، وجه القدح فيه هو أن الوصف من أصله لا أثر له أنه طردي. وهذا القسم الثالث المذكور في هذا البيت إنما يكون الوصف الطردي فيه وصفا آخر غير الوصف المعلل به مضموما إليه، فيقدح بزيادة ذلك الوصف الذي لا أثر له في الحكم، فتنبه بهذا الشرط الدقيق. نقول له صح يا سيدي، تنازلت عن هذا الوصف الذي رأيته أنت غير مناسب، صح، يبقى لي الآخر. هو بغيتني نخسر رأس المال ولا طيب اديت لي الزيادة هذه، طيب خلي لي على الأقل الوصف المعلل به، والآخر يا سيدي لا ألغيه، ولكن لا يكون إلغاؤه ملغيا للمعلل به والمقبول للتعليل. تفضل. لا يجلب لفائدة في ذكره وهو مراد المؤلف بقوله، فمنه ما ليس بخير يجلب. مثال قول الحنفي مشركون أفلكوا مالا في دار الحق فلا ضمان عليهم قياسا على مصابيه، فإن الوصف بالشرك هو من حقيقة العلة، والوصف المضموم له في هذا المثال الذي هو كونهم في دار الحق عند الحنفية طردي، لأن القائل منهم بعدم الضمان سواء عند مدار الحق وغيرها، وكذلك القائلون منهم بالضمان، فإذا لا فائدة لذكر دار الحرب، وإنما توجه قدع بعدم التأثير إلى المستدل لأنه ذكر وصفا لا أثر له في الحكم مع العلة، وقوله بفعل متعلق يجلب ومراده بفعل فائدة غيره. بارك الله فيك. فما بفعل العبد روى سند الكر أو لاوى في العفوش خلاف قصوتان. أشار المؤلف في هذا البيت في القسم الثاني والثالث من القدر بعدم التأثير في الحكم، أشار إلى الثاني بقوله وما لفيل عن ضرورة ذكر، يعني أن القسم الثاني من أقسام القدح بعدم التأثير في الحكم هو أن يذكر مع العلة وصف لا أثر له في الحكم، إلا أن ذلك الوصف محتاج إليه حاجة ضرورية للاحتراز به عن أمر ينقض العلة على المستدل. ومثاله قول معتبر العدد في أحجار الاستجمار مثلا هي عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية، تعتبر فيها العدد قياسا على أحجار رمي الجمار. فقول ما قولكم في كونها عبادة؟ هي عبادة متعلقة بالأحجار، عبادة تفضل زيد ماشي إنسان يقرأ قراءة نقد، يعني ربما هذا الوصف يتوقف عنده، فهمت كيف؟ تفضل. خاطرش لا خاطرش كون الرمي عبادة، هذا لا نزاع فيه. كون الرمي لا يعني لا نزاع، كون الرجم عبادة لا نزاع فيه، فهمت كيف؟ لهذا معناه وصف عبادة، مش أنا نقول مردود، لكن فيه ينازع فيه، واضح؟ روح. قوله لم تتقدمها معصية وصف مذكور مع العلة التي هي كونها عبادة متعلقة بالأحجار، وهذا وصف مضموم للعلة لا أثر له في الحكم، إلى أنه ذكر لفائدة ضرورية، وهي أنه لو لم يذكر لم تقضت العلة واتقضت العلة بأحجار الرجم، لأنها متعلقة بها عبادة هي الرجم. إيه لأنك لو لم تذكره يعطلك، تعاود تقول له نزيد القيد ولا تقول له اصبر عليا حتى نكمل، يعني اذا من الاول تذكر الحجه نتاعك، ولهذا هذا هو الانسان، يعني اذا ذكر حجته مشي يذكر يولي يقطر عباده زيد مالها متعلقه بالاحجار لم تترتب على معصيه. يا اخويا قول اللي عندك، اما هو يهدر تعاود تقول استنى نكمل لك، تذكر حتى لا يكثر الكلام، يعني النقاش هذا والجدال بالحق هذا ينبغي أن يضبط، فكونك تذكر أنت اللي عندك وهو عليه أن ينظر فيما قلت قبل أن يرد. تفضل. قال